الله عليه وسلم أمرني، فالمراد بالآمر الله جل وعلا. قال أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، العواتق وذوات الخدور، فأمرنا بإخراج العواتق وهن اللاتي قاربن البلوغ، اللاتي قاربن البلوغ، وذوات الخدور صواحبات الخدور، وهي التي في خدرها لا تخرج منه. وهذا فيه بيان أن الأصل في المرأة أنها تلزم خدرها، هذا الأصل، الأصل أنها تلزم الخدر ولا تخرج، فالبيت هو الأصل. ولهذا قال وذوات الخدور، يعني الأصل أنهن ملازمات للخدور. وبهذا رد على دعاة الاختلاط والخروج إلى آخره. قال وعن أيوب عن حفصة بنحو، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى، ويعتزلن الحيض المصلى، يعني يكن في معزل عنه، يكن في معزل عنه. وكون الحائض تعتزل المصلى، بعض العلماء يقول أنه ليس مسجد، يعني مصلى العيد ليس بمسجد، لكن أمرت الحائض أن تكون في جانب والمصلون في جانب، أمرت الحائض أن تعتزل المصلين، وإلا هو ليس بمسجد، وإنما تجلس ترجو بركة ذلك اليوم وطهرته، ترجو بركة ذلك اليوم وطهرته، وتكبر مع المسلمين، وتؤمن على الدعاء، تؤمن على الدعاء. وذهب بعض العلماء إلى أن مصلى العيد مسجد، يأخذ أحكام المساجد، ولهذا يقول له تحية، دخل صلي تحية المسجد، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض باعتزال المصلى، وإلا ما الفائدة من كونه تعتزل المصلى إذا لم يكن مسجدا؟ فقالوا إنها، ومن ذهب إلى هذا شيخنا رحمه الله تعالى، إنه يرى أن مصلى العيد مسجد كغيره من المساجد، فإذا أتى يصلي تحية المسجد. أما أكثر العلماء فيرون أنه مصلى، يرى أنه مصلى وليس له صلاة. هذا الحديث يدل على خروج النساء إلى صلاة العيد، يدل على خروج النساء إلى صلاة العيد، والعلماء اختلفوا في حكمها للنساء. القول الأول أنها سنة، القول الأول أن خروج النساء لصلاة العيد سنة، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء أنها سنة. والمرأة ليست من أهل الجمع ولا الجماعات، المرأة ليست من أهل الجمع ولا الجماعات. والقول الثاني أنها فرض عين، فرض عين حتى على المرأة، أنها فرض عين. يقول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لها، ولأنها صلاة سنوية، ولأنها صلاة سنوية وشعيرة ظاهرة، وشعيرة ظاهرة. القول الثاني أنها فرض كفاية، القول الثالث، القول الثالث أنها فرض كفاية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول، شيخ الإسلام يقول لو قيل أنها فرض عين لما كان بعيدا، يقول لو قيل أنها فرض عين لما كان بعيدا. أما الرجال فعند شيخ الإسلام أنها فرض عين، صلاة العيد، صلاة العيد فرض عين، شيخ الإسلام شيخنا رحمه الله وجمع من أهل العلم. لكن المرأة يقول شيخ الإسلام إذا قيل أنه فرض عين على المرأة لما كان بعيد، ما كان بعيد. وعلى هذا ينبغي أن لا تترك المرأة صلاة العيد، ينبغي أن لا تترك صلاة العيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال رحمه الله تعالى: باب خروج الصبيان إلى المصلى، يعني مصلى العيد، مصلى العيد. وخروج الصبيان هنا لو لم يصلوا، خروج الصبيان حتى لو لم يصلوا فإنهم يخرجون لصلاة العيد، فإنهم يخرجون لصلاة العيد، وهم كغيرهم في الصلوات، هم كغيرهم يخرجون ويصلون مع الناس، يخرجون ويصلون كغيرهم. لكن حتى لو لم يصلوا، حتى لو لم يصلوا فإنه ينبغي أن يخرجوا، ولورود ذلك عن الصحابة كما ذكر البخاري هنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، يوم فطر أو أضحى. وابن عباس كان خروجه هنا الفطر والأضحى كان صبي أو ليس بصبي؟ كان صبي. الذي دلنا على أنه صبي لم يبين في الحديث كم عمره. ها؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد قارب البلوغ. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابن عباس قارب البلوغ، فلم يبلغ، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ. ولهذا يقول العلماء ابن عباس رواياته ممن تحمل صغيرا، ممن تحمل صغيرا وأدى بعدما بلغ، أدى بعدما بلغ. ولهذا تجد ابن عباس يروي أحيانا عن الصحابة، يروي أحيانا عن الصحابة أنفسهم. قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، يوم فطر أو أضحى. والشك هنا هل هو من الراوي أو من ابن عباس؟ احتمل أنه من الراوي، احتمل أنه من الراوي. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب، فصلى ثم خطب. يؤخذ منه أن الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة ثم خطب. وفيه أن العيد خطبة واحدة، فيه أن صلاة العيد له خطبة، خطبة واحدة. وإنما عمل الناس اليوم الذين يخطبون في العيد خطبتين إنما هو قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة، واستمر الوضع على ذلك. قال: ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. فيه أن النساء يعظن أيضا، أن النساء يعظن. وفيه أن العيد ينبغي أن يشتمل على المواعظ، إما أن يشتمل على وعظ الناس وتذكيرهم وتخويفهم بالله جل وعلا. فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وأمرهن بالصدقة. الشاهد من الحديث حكم خروج الصبيان، حكم خروج الصبيان إلى المصلى. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. قال رحمه الله: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. هذا فيه مشروعية استقبال الناس في خطبة العيد، وأن الإمام إذا خطب يكون مستقبل الناس بوجهه، يكون مستقبل الناس بوجهه. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، مقابل الناس. وهذا حديث قد سبق، هذا حديث قد سبق، حديث طويل. واكتفى البخاري هنا بالشاهد، اكتفى بالشاهد، قال: قام مقابل الناس. ثم ذكر حديث البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين إلى البقيع. والمراد بالبقيع المكان، المراد بالبقيع المكان الصحراء، كان خارج المدينة، البقيع كان في الصحراء ولم يكن مقبرة، لم يكن مقبرة، إنما المقبرة في جزء من هذا المكان بعيدة، لأن البقيع مكان متسع، وليس معناه أنه خرج للبقيع، لكن كان البقيع مكان بعيد، منطقة واسعة كلها تسمى البقيع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى للبقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه. هذا هو الشاهد، شاهد للترجمة قوله ثم أقبل علينا بوجهه. وفيه هنا الصلاة قبل العيد وأيضا الخطبة، الصلاة قبل الخطبة ثم بعد ذلك يخطب. وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، ثم نرجع فننحر. فيه المبادرة، المبادرة بالصلاة لقوله إن أول نسكنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يومه كله عبادة، كله عبادة، وهنا بدأ بالصلاة فدل على أنه يبكر بها قبل عباداته الأخرى، قبل عباداته الأخرى التي في يومه. ثم يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، ثم نرجع فننحر. وفيه أن النحر بعد صلاة العيد، أن النحر بعد صلاة العيد. وهل يشترط أن يكون بعد الخطبة؟ لا يشترط، لا يشترط تكون بعد الخطبة، لكن هذا الأحوط، الأحوط الإنسان الأفضل ألا ينحر إلا بعد الصلاة والخطبة، إلا بعد الصلاة والخطبة. وإلا إذا كانت الخطبة ليست بواجبة فإن الإنسان قد يخرج ولا يستمع الخطبة، قد يخرج ولا يستمع الخطبة. قال فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، من فعل ذلك يعني من ذبح بعد الصلاة فقد وافق السنة، قد وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء، يعني ليس عبادة، ليس، إنما هو لحم مباح، إنما هو لحم مباح قدمه لأهله. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذع خير من مسنة، قال اذبحها ولا تفع عن أحد بعدك. وقد سبق الكلام حول هذا، سبق الكلام أن الجمهور يقولون هذا خاص أبي بردة، هذا خاص أبي بردة بالنيار. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أنه خاص بحال كحاله، خاص بحال كحاله. وممكن يستدل بهذا الحديث على قاعدة من القواعد تمر معنا دائما، أن الأمر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، أن المأمورات لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، ولا لا؟ لأن الأمر بالنحر الذبح مأمور به أو منهي؟ مأمور به. وأبي بردة بالنيار مجتهدا ويريد الحق، لكن لما خالف لم يعذر، أمر بأن يذبح غيرها، أمر بأن يذبح غيرها. نعم. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قال رحمه الله تعالى باب العلم الذي بالمصلى، باب العلم الذي بالمصلى يعني المكان الذي كانوا يصلون فيه، المكان الذي كان يصلي فيه الإمام صلاة العيد. والعلم هنا، العلم هنا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد بقول البخاري العلم، المراد بالحديث المكان، مراد بالعلم المكان الذي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مراد المكان. وإلا العلم لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودار كثير ابن الصلت لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يشير إلى المكان الذي صلى به النبي عليه الصلاة والسلام. أما العلم فكان في زمن ابن عباس، العلم كان في زمن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد المكان. فقال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، يعني أنه كان صغيرا، أنه كان صغيرا. وقول لولا مكاني من الصغر يعني لولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدته، لولا منزلتي من النبي عليه الصلاة والسلام ما شهدته، فهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار قريبا منه، صار قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد المكان الذي صلى به. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، يعني ما حضرته، حتى أتى العلم، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب العيد ما كان في علم، ولا كان فيه دار العلماء، ما كان فيه دار لكثير بن الصلت أيضا، إنما هذا كان في زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يشير إلى المكان الذي صلى به النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن. قوله ثم أتى النساء أيضا فائدة مهمة، وقد سبقت حديث كثيرة أن النساء في مكان منعزل عن الرجال، أن النساء في مكان منعزل عن الرجال، لأنه قال ثم أتى النساء، دل على هن لسنا مع الرجال، بل هن بعيد عن الرجال، بل هن خلف الرجال في معزل عنهم. ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن، يعني يلقين ما معهن من الذهب والخواتم، يلقين يقذفنه في ثوب بلال، في ثوب بلال. وهذا فيه جواز جمع التبرعات في صلاة العيد، جواز حث الناس على الصدقة وجمع التبرعات كما هو حاصل الآن، فإن هذا فيه سنة متبعة. قال ثم انطلق هو بلال إلى بيته، ثم انطلق هو بلال إلى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. قال باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، يوم العيد، وهذا سبق في الحديث السابق، لكن البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستخراج الفوائد الفقهية، استخراج المسائل والأحكام الفقهية، فهو يكرره للصدقة، ويكرره للصلاة قبل الخطبة، ويكرره لموعظة النساء إلى آخره. هنا أورده لبيان موعظة النساء، لبيان موعظة النساء. وهل معناها أنه لا بد، هل يعظهن إذا كنا يسمعن خطبة الإمام أو لا؟ يعني هل يعظهن حتى لو سمعنا خطبة الإمام؟ الظاهر أنه لا يحتاج، يعني إذا كنا يسمعنا خطبة الإمام فإنه لا يحتاج أن يعظهن بخطبة مستقلة، لا يحتاج، لكن يقول بعض العلماء لا بأس، لا بأس إذا انتهى من الوعظ للرجال وجه موعظة للنساء، وإلا فيكفي، وإلا ما دام يسمعنا الخطبة كاليوم مثلا في مكبرات الصوت، اليوم مكبرات الصوت يسمعون الخطبة، فإن هذا كافي، إن هذا كافي. لكن لا بأس، لا بأس أن يوجه لهن خطبة، لا سيما وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يوجههن في آخر خطبته. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء، لما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن إلى آخره. قوله فلما فرغ نزل، سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد على غير مرتفع، يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد على شيء مرتفع، لم يرد. فما معنى قوله نزل؟ ما معنى قوله نزل هنا؟ بعض العلماء يقول قوله نزل كان مرتفعا على حجارة صغيرة، كان مرتفعا على حجارة صغيرة فنزل منها، نزل منها، وهذا لا دليل عليه، هذا ليس عليه دليل أنه كان مرتفعا على صخرة صغيرة أو حجارة. وبعض العلماء قال إن منزلة النساء أدنى من منزلة الرجال، إن منزلة النساء أدنى من منزلة الرجال، فقوله نزل يعني لما خطب الرجال خطب من هن أدنى منهم منزلة، أدنى منهم منزلة، فقال ثم نزل، قال ثم نزل. وإلا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على شيء مرتفع. ما مر معنا هذه بحث لها؟ أنا تو ذكرت. ومن كان؟ من هو؟ طيب الدين لابد أن يقضى. عجيب. حتى بالجهاز هذا اللي يجمع كل شيء. شروح الحديث. طيب. قال ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن ويتوكى على يد بلال. وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، يتصدقن حينئذ يتصدقن في ذلك الوقت، صدقنا بعد صلاة العيد. تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك وذكرهن؟ يعني يقول عطاء لجابر قلت أترى حقا على الإمام ذلك، يعني هل حق على الإمام أن يأمر النساء بالصدقة؟ فقال إنه لحق عليه، إنه لحق عليه، وما لهم لا يفعلونه. يعني يقول نعم هو حق، ولماذا لا يفعلونه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ فإنه ينبغي لهم أن يفعلوه، ينبغي لهم أن يحثوا النساء على الصدقة، أن يحثوا النساء على الصدقة، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن أكثر أهل النار. فالمرأة تؤمر بالصدقة، تؤمر بالصدقة لأنها أكثر أهل النار بسبب كثرة اللعن وكفران العشير، كفران العشير. فلا بأس، بل ينبغي أن النساء إذا ذكرن في العيد أن يمرنا بالصدقة، أن يمرنا بالتصدق. ثم قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده. ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، يعني حين يقول للناس بيده اجلسوا، يعني يشير إليهم بيده يقول اجلسوا. وهذا فيه أيضا فيه بيان أن الإمام له أن يقول للمصلين اجلسوا، اجلسوا ليستمعوا الخطبة، لا بأس أن يقول الإمام اجلسوا يا إخوان انتظروا استمعوا، هذا لا بأس أن يجلسهم ليستمعوا الخطبة. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الآية إلى آخرها، إلى آخرها. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك، يعني هل أنتن على هذه المبايعة ألا تشرك المرأة بالله شيئا ولا تقتل أولادها ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن؟ ما هو البهتان؟ ولا تأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قد مرت معنا في التفسير بس قديم ولا لا؟ لأنه ممكن يرد على الإنسان إشكال، خاصة الذي ما طالع تفسيره، لأنه يقول الافتران التي تأتي به المرأة بين يديها وأرجلها الزنا، ولا الزنا ولا لا؟ لكن ذكر بالآية ولا يزنين. فالمراد أن اللقيط، أن تلقط أحد أو تأتي بأحد وتنسبه إلى من ليس منه، وتنسبه إلى من ليس منه. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك، قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. وفي هذا جواز أن يجيب الواحدة عن البقية، جواز إجابة الواحدة عن البقية. لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم، ثم قال هلم. القائل بلال، القائل بلال هلم، ما يعرب هلم؟ اسم في الأمر، سنت اسم في الأمر، بمعنى نعم، معنى تعال أو أقبل أو أعطينا أو تصدقنا. ترى حين الصدق بمعنى أقبل، صدق بمعنى أقبل، لكن هلم اسم في الأمر، اسم في الأمر منصوب وعلامة نصب الفتحة، صح؟ يعني ما في إلا واحد، وين اللغة؟ شرابة. طيب على أي شيء؟ مبني على الفتح. نعم. ثم قال هلما لكن فداء أبي وأمي، أبي وأمي لكن فداء. الذي قال لكن فداء الظاهر أنه بلال، لأنه أقرب مذكور، أقرب مذكور بلال، فهو الذي قال فداء كنا لكن فداء أبي وأمي. وهل يجوز أن يفدى غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إن كان الأبوان مسلمين فلا يجوز إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الأبوان مسلمين فلا يجوز أن يفدى بهما. أما إذا كان كافرين فلا بأس، إذا كان كافرين فلا بأس أن يقول فداك أبي أو فداك أبي وأمي. فبلال يقول لهن فداكن أبي وأمي، والنبي صلى الله عليه وسلم فدى وفدي، فدى وفدي. أما كونه فدى فهذا أمر مشهور، مشهور من الصحابة وأتباعهم، فداك أبي وأمي يا رسول الله، هذا أمر معلوم. أما هو فقد فدى سعد، فدى سعد رضي الله عن سعد، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، لأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كافران، لأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كافران، فقال فداك أبي، فداك أبي وأمي. يجلسهم، وقد ورد في الحج أنه قال استنصت الناس، يعني مرهم أن يسكتوا، فسكتوا ثم خطب في الخيف، وهنا يجلسهم بيده، يعني أراد أن يخطب، لأنه قال بعد ذلك ثم أقبل يشقهم حتى النساء، وثم للترتيب التراخي، التراخي. وهذا معلوم، هذا معلوم، يعني الناس الآن إذا صلوا كيف حالهم؟ هذا يقوم، هذا يريد أن يتأخر، هذا يريد أن يتقدم، هذا يريد أن يخرج. ولهذا ورد أنه قال من أراد أن يجلس فليجلس. هذا نعم عبارة أنا فداء شخص يفدي بنفسه لشخص، لا ما يجوز، ما يجوز، لا ما يجوز، ما يجوز يقول أنا أفتح، إنما اللي فدى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال لتخرج العواتق. قال أنا عندي ليخرج تخرج ها ليخرجنا ليخرج. طيب عندك عندي لتخرج العواتق. إيه المعنى واحد. نعم لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب. والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ قال رحمه الله باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، هذه الترجمة عقدها المصنف لتستر المرأة ولبس الجلباب إذا خرجت لصلاة العيد، وإذا كان هذا في العبادة فغير العبادة من باب أولى. إذا كانت أمرت بالتستر عند الخروج العبادة فكيف إذا خرجت لغير العبادة؟ فالأمر من باب أولى. وفيه ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فيه أنهن كنا قبل ذلك يمنعن الجواري من الخروج لصلاة العيد، لأن الجواري كنا في البيوت للخدمة ونحوها، فلعلهن لا يخرجن معهن لبقائهن في البيوت. ولكن الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الأحرار والعبيد، الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الأحرار والعبيد. بلا شوف الفاتح ايش قال جواري عندكم؟ قال نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. البخاري رحمه الله تعالى هنا ذكر حديث طويل، والغرض منه لبس الجلباب في صلاة العيد، والحديث فيه مداواة الجرحى وخروج المرأة في الغزو. فالله أعلم هل البخاري أراد أن مع كون المرأة تخرج فإن التستر واجب سواء للعيد أو غيره. على كل حال هذا الحديث فيه فوائد جمة في الحقيقة، منها أن المرأة لها أن تغزو في الجهاد في سبيل الله، لكن إذا احتيج إليها، إذا احتيج إليها وللمداواة، للمداواة وحمل الماء ونحوه، للمداواة وحمل الماء ونحوه. وفيه أنه يجوز أن تداوي المرأة الرجل، يجوز تداوي المرأة الرجل بشرط أن يكون لضرورة، وأن تكون متسترة، وأن تؤمن الفتنة، بشرط أن تكون لضرورة. فإذا وجد رجل لا يجوز أن تعالج المرأة الرجل، لا بد من الضرورة. الأمر الثاني أن تكون متسترة، متسترة. الأمر الثالث أن تؤمن الفتنة، أن تؤمن الفتنة. قال: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الجرح، ونداوي الكلمة يعني الجرح، داوي الكلمة يعني الجرحى، لأن الرجال مشغولون بالجهاد، الرجال مشغولون بالجهاد، والمرأة لست مع القتال، لست مع القتال، فتداوي الجرحى. فقالت: يا رسول الله، ولأن أصلا مداواة الجرحى لا يلزم منه، ها، يلزمها أن المرأة تمس الرجل، لا يلزم أن المرأة تمس الرجل، بل لا يلزم أن يراها الرجل، لازم أن يراها الرجل. إذا أراد الناس أن يعملوا بالإسلام فإنهم سيجدون الطرق السليمة الموافقة للشريعة، لكن إذا لم يعملوا بهذا فسيقعوا في الفتن. قال: فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب؟ يعني هل على إحدانا حرج إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابه. وهذا ما يدل على، هذا ما يستدل به من قال إن صلاة العيد فرض عين أو كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها أن تجلس، بل أمر أن تلبسها أختها من جلبابها. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت بكذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. هذا لحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يفدونه بأرواحهم ودمائهم عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول أيضا بأبائنا هو وأمهاتنا عليه الصلاة والسلام. قال: ليخرج العواتق وذوات الخدور، ليخرج أو لتخرج، والجيم تحته كسرة، صح؟ طيب لماذا؟ هل الحديث أمر ولا لا؟ قوله: لتلبسها من جلبابها، فليشهدنا، هذا كله أمر. إذا سبقت اللام لام الأمر فعل المضارع فإنه يكون مجزوما، لكن اللام هنا، اللام إذا تقدمها الفاء أو الواو أو ثم فإنها تكون ساكنة. فليطوف ثم ليقضوا، واضح؟ وليطوف بيت العتيق إلى آخره. وإذا لم تسبق بالفاء أو الواو أو ثم فإنها تكون مكسورة، تكون مكسورة. لينفق ذو سعة من سعته. طيب هنا قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور. ليخرج هنا أيضا فعل مضارع، صح ولا لا؟ مجزوم. على ما جزم يا أبو أحمد؟ السكون. طيب أين السكون؟ ليخرجي تحته كسرة، عندها؟ اقرأ، ما الذي عندك؟ ليخرجنا نفس الحديث. اقرأ العبارة. قالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلباب. كمل. قالت حفصة: لما قدمت المعطية أتيتها فسألتها سمعت كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت خالة ليخرج العلبة. ليخرج الجيم، الجيم عندها شيء ولا مكسورة؟ طيب لماذا؟ ها نعم التقاء الساكنين ما ذكر فيها أبو سعود. طيب التقاء الساكنين، نعم التقاء الساكنين أصلا ليخرج العواتق التقاء الساكنين. طيب أين الساكنان؟ نعم نعم أحسنت، حمزة الوصل سكون التي على الجيم. نعم أو قال العواتق وذوات الخدور. شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ فهذا الحديث فيه خروج المرأة إلى مصلى العيد، وفيه أيضا الحث على العارية، فيها الحث على العارية لا سيما إذا كان لحضور الخير، لحضور الخير، فإنه قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، هذا عارية، هذا عارية، ففيه الحث، فيه الحث على أن يعير المسلم أخاه لا سيما إذا كان للذهاب إلى الخير، تعاون على البر والتقوى. نعم. باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. الشاهد من الحديث هنا خروج الحيض واعتزالهن المصلى، وأيضا فيه أن الأصل في المرأة لزوم البيت، هذا هو الأصل، الأصل في المرأة والنساء أنهن لا يخرجن من بيوتهن إلا لحاجة. باب النحر والذبح يوم النحر لا سيما الأبكار، لا سيما الأبكار اللاتي لم يتزوجن وهن ذوات الخدور، فإن المرأة لا تخرج من بيتها إلا إذا تزوجت، خلاف ما عليه الناس اليوم إلا من رحم الله جل وعلا. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. قال رحمه الله تعالى باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. بالمصلى هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لذبح الأضحية في المصلى، وأن الأصل أن الأضحية تذبح بالمصلى، وأن الناس أيضا لا يذبحون إلا إذا ذبح الإمام، لا يذبحون إلا إذا ذبح الإمام، هذا هو الأصل. والحكمة والله أعلم من ذبحها في المصلى، أولا إظهار لهذه الشعيرة العظيمة، إظهار لهذه الشعيرة العظيمة. الثاني تقسيم لحمها، تقسيم لحمها على الفقراء ممن حضروا. والذبح في المصلى مشروع حتى لغير الإمام، ذبح المصلى مشروع حتى لغير الإمام، فالأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الاقتداء في النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام، ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام. لكن قد يتعذر على الناس الآن، قد يتعذر على الناس الآن ذبحها في المصلى، لكنها تذبح بعد الصلاة، تذبح بعد الصلاة. نعم. باب كلام الإمام والناس. وليس معناها تذبح في نفس المصلى، يعني تذبح في نفس المكان الذي يصلوا به، لا، لأن الدم نجس، الدم مسفوح نجس، لكن مراد بالمصلى يعني في المكان الذي يصلوا فيه، في المكان الذي خرجوا إليه، ولا يلزم من كونها تذبح في المصلى أنها تذبح في المكان الذي يصلون فيه، يركعون ويسجدون فيه. باب كلام الإمام في خطبة العيد، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، يعني جواز كلام الإمام والناس في خطبة العيد. فخطبة العيد يجوز أن يكلم الإمام الناس ويجوز أن يكلمه الناس ويجوز أن يكلم الناس بعضهم أيضا، فإنها ليست كخطبة الجمعة. خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة، لو كلم المأموم كلم غيره فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وإن كان الأولى والأفضل أنهم ينصت ويستمع، لكن الإنصات يوم الجمعة واجب والإنصات في خطبة العيد ليس بواجب، ليس بواجب. قال وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، يعني أنه ينوبه بعض الأشياء في صلاته فيأمر هذا وينهى هذا أو يسأل ويخاطبهم، وهذا حتى في الجمعة، هذا حتى في الجمعة. ثم ذكر الحديث وقد مر معنا جميع مسائله. أما الحديث اللي بعده هو حديث الأسود عن جندب صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل الصلاة فيذبح أخرى مكانها. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، يعني من لم يكن ذبح قبل الصلاة فليذبح الآن، هذا وقته، هذا وقته، فليذبح بسم الله. يعني لا بد من التسمية، لا بد من التسمية. أما ذكرها بأنه أضحية لا يحتاج، إن ذكرها لا بأس وإلا ليس بضروري، إنما الواجب التسمية. أما التلفظ فيكفي النية، يكفي النية أنها أضحية، لكن لا بأس بالتلفظ. والتسمية واجبة، التسمية على الصحيح أنها واجبة، لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، الصحيح أنها لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان. فلو أنه ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي، نسي أن يسمي، فإنها تكون ميتة لا يحل أكلها، تكون ميتة لا يحل أكلها. ذهب بعض العلماء إلى أنها تسقط مع النسيان، تسقط مع النسيان، فإذا نسي فإنها تسقط، فإنها تسقط. واستدل بقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن نقول الصحيح أنها لا تسقط لا بجهل ولا بنسيان، هذا القول الراجح. وأن قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا المراد الإثم، يعني يعفو الله عز وجل، فلو ذبح ذبيحة ولم يسمي فإنه لا يأثم، لأنه سيلقي لحمها، سيلقيه فلا يأثم، لا يكون به إضاعة مال، لا يكون به إضاعة مال. لكن لو أن إنسان ذبح ذبيحة وتعمد أن لا يسمي فإنه يأثم، يأثم. لماذا؟ لأنه إضاعة مال، ولا لا إضاعة مال. لكن إذا نسي التسمية هنا هو لم يضيع المال، هو نسي، فنقول نعم لا يؤاخذه الله بالإثم، لا يأخذ الله بالإثم، واضح. ولهذا بعض العلماء يقول يسقط مع النسيان لهذه الآية، وأيضا يقول لأننا إذا إذا قلنا إنها لا تجوز ولا تحل إذا نسي النسيان فإنها ضاعت مال يقولون، ها لأن ممكن أشتري له بعير 5000 ريال ويذبحه ولا يسمي، فيقولون هذا ضاعت مال وهو نسي فلا شيء عليه، واضح ولا لا؟ لكن نقول هو ليس ضاعت مال، بل نقول إنه في المرة الأخرى ها سيسمي قبل أن يمسك السكين 20 مرة حتى لا يضيع عليه المال، واضح ولا لا؟ ولهذا الشخص إذا أخطأ خطأ كبيرا فإنه يكون في المستقبل ها قد احتاط، ما يخطئ مرة أخرى. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا تحل، أن الذبيحة لا تحل إذا نسي التسمية، لا جهل ولا نسيان. ومثله الصيد، مع أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يستثنون، يقول الذبيحة يسقط بالجهل والنسيان التسمية، والصيد لا يسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، ها مع أن الأولى إذا أردنا أن نسقطه ها أن نسقطه بالجهل والنسيان عن الصيد مع الذبيحة، لأن الصيد يكون مستعجلا يكون مستعجلا. خلاص يلقيها تعتبر ميتة، يعتبر ميتة خلاص يلقيها، نعم لا لا أبد خلاص يلقيها للكلاب تأكل كأنها ماتت حتى أنفها. ولهذا ما هو تعريف الميتة؟ تعريفها هي التي ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاء غير شرعي، هذا تعريف الميتة، إذا لم يسمي بها ذكاء غير شرعي. لكن لو أن الإنسان يعني من أهل العلم ويرى أن التسمية تسقط الجهل والنسيان، أو سأل من أهل العلم من يجيزها إذا سقطت إذا كانت تسقط الجهل والنسيان، فهنا نقول ها هي جائزة له، ومن يرى أنها لا تسقط فإنها ليست ها ليست جائزة له. القاعدة دليل على أنها ما تسقط، هل قاعدة أنه لا المأمورات لا تسقط الجهل ولا بالنسيان، ما في شك أنها قاعدة.